الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس السابق ذكرنا الإمام البغوي رحمة الله عليه بفضل المرض على وجه العموم. المرض، إيه فضل المرض؟ علشان المريض يصبر ويحتسب. لما تعرف الأجر العظيم الذي يمن الله عليك به على المرض، تقول ده إن كان المرض ده نعمة يكفر الله بها خطاياي ويرفع بدرجات. فلما ذكر فضل المرض عموما، أتبع ذلك ببيان ذكر فضل بعض أنواع الأمراض، فقال: باب الطاعون. والطاعون ربنا عافينا وإياكم معناه الوباء العام، الوباء الايه العام الذي ينتشر في الناس، زي كانوا زمان كانوا يقولوا ايه الكوليرا، كرة دخل في البلد، يعني ايه منتشرة في البلد. الطاعون اللي هو البلاء، الوباء العام الذي ينتشر في الناس. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد والمطعون شهيد. المبطون شهيد، وهو الذي يموت بداء الايه بداء البطن، ايا كان مرض البطن. الامراض البطنيه كلها تدخل في الايه في المبطون، فالذي يموت بسبب مرض بطنه شهيد. المبطون شهيد والمطعون شهيد. وعن حفصه بنت سيرين قالت: قال لي انس بن مالك: يحيى بما مات؟ يحيى بما مات؟ حفصة بنت سيرين بتقول ان انس بن مالك بيسألها: يحيى بما مات؟ من يحيى ده؟ هو يحيى ابن سيرين اخو حفصة، يحيى ابن سيرين ايه اخو حفصة. فانس بن مالك بيصل حفصة بنت سيرين يقول: لا، اخوك يحيى مات بايه؟ ايه المرض اللي هو مات بسببه؟ يحيى بما مات؟ قالت: قلت من الطاعون، مات بسبب الطاعون. فقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة لكل مسلم. وهناك شهداء كثيرون ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. كل دول يعني شهداء عند الله. الذي يموت بايه؟ بالطاعون او بداء البطن، او يموت غريقا، او يقع عليه جدار، او تصدمه عربية، والذي يقتل في سبيل الله، كل هؤلاء ايه؟ شهداء. ولكن الفقهاء قالوا ان الشهداء اقسام، الشهداء اقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا دون الآخرة، وشهيد الآخرة دون الدنيا. الشهداء أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وهو من قتل في الجهاد بيد الأعداء وكانت نيته خالصة لله، قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا شهيد الدنيا وشهيد الايه الآخرة، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا تجب الصلاة عليه، لن يكفيه الشهادة، لكن الصلاة عليه جائزة لكن مش واجبة. هذا شهيد الدنيا والآخرة. وشهيد الدنيا دون الآخرة، وهو الذي قاتل أو قتل في المعركة على يد الأعداء ولم تكن نيته ايه لله سبحانه وتعالى، ولم تكن نيته لله سبحانه وتعالى، أو ارتكب أثناء الجهاد شيئا يوجب له النار. فقد قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ففي يوم من الأيام في معركة المعارك قتل من المسلمين من قتل، فصار يقول: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا عنه فقالوا: فلان شهيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، إني رأيته في النار في عباءة غلها، سرق عباية من الغنيمة دون أن يستأذن. يبقى شهيد الدنيا والآخرة من قاتل لتكون كلمة الله العليا، شهيد في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا تجلس عليه، وفي الآخرة كما قالت تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وشهيد الدنيا دون الآخرة وهو من قتل في المعركة بأيدي الأعداء ولم تكن نيته إيه؟ لله وربك أعلم به، فهذا ليس له الثواب في الآخرة، لكن في الدنيا حنعمله عن الشهداء ما دام قتل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا تجلس عليه. وشهيد الآخرة دون الدنيا وهم هؤلاء المذكورون في الإيه؟ في الحديث: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الإيه؟ وصاحبها. دول شهداء الآخرة دون الإيه؟ الدنيا، بمعنى أن لهم في الآخرة أجر وثواب الشهيد، لكن في الدنيا يعاملون معاملة الإيه؟ أموات المسلمين، يغسلون ويكفنون وتجب الإيه؟ الصلاة عليهم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. الطاعون كان عذابا يبعثه الله على إيه؟ على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. فهنا لما قال في الحديث الأول الطاعون شهادة لكل مسلم، هذا الحديث بيّن من يكون الطاعون له شهادة. قال: إذ ليس من أحد يقع الطاعون، يعني يقع في بلده، فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له. إبا الشهادة يعني أجل الشهادة للمطعون لها ثلاث شروط، لها ثلاث إيه؟ لها ثلاث شروط. إذا وقع الطاعون في البلد ما يهربش، يظل في الإيه؟ يظل في البلد، يمكث في بلد لا يخرج منها فرارا من الموت. وبعدين لما يقعد يجلس صابرا، يجلس إيه؟ صابرا، مش جزعا وقلق وخايف، لا، يصبر، يصبر ويحتسب، محتسبا الأجر عند الله، إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. وبعدين يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كما في صريح الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي القرآن: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فيه فقال الله إيه؟ موت، أنتوا هربين من الموت، طب موت. فإذا وقع الطاعون في بلد فبقي الرجل في بلده صابر، له جزع ولا قلق ولا مضطرب، محتسب للأجر عند الله على يقين أن ما قد الله يكون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الإيه؟ من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فإذا صبر واحتسب وأيقن أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، فلو لم يكن الله كتب له الموت بنزول الطاعون مش ايه؟ مش هيموت. ولو كتب له الموت سيخرج وسايه؟ وسيموت. الإيمان بالقدر إلا كان له مثل أجر شهيد. وعن عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ سعد بن أبي وقاص بيسأل أسامة بن زيد: يا أسامة، أنت سمعت حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ قال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز، بمعنى عذاب، الطاعون رجز، فأرسلنا عليهم إيه؟ رجزا من السماء، عذاب. الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو سليمان الخطابي: قالوا فلا تقدموا عليه، فيه إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف. بلد وقع فيها طاعون وانت مش من اهلها، ما تسافرش اليه. اذا جلك فيه وباء في بلد، ما تسافرش للبلد دي وفيها وباء. ولا تلقوا بايديكم الى ايه؟ الى التهلكه. الاخذ بالاسباب واجب، الاخذ بالاسباب واجب. اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، يعني لا تسافروا اليه. وهذا كما يقول علماؤنا ومشايخنا، يعني اللي بيسموه الحجر الصحي. الحجر الصحي، عزل المريض عن الايه؟ عن الصحيح، والصحيح عن المريض. هذا الحجر الصحي امر سبق اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سبق اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بعزل السليم عن المريض والمريض عن السليم. اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، فيه اثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف. وفي قوله لا تخرجوا فرارا منه، اذا وقع في بلد انت فيها بقى ما تطلعش هربان، ما تطلعش هربان، فيه اثبات التوكل والتسليم لقضاء الله. خلي بالك من جملتين، خلي بالك من جملتين. اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، هذا اخذ بالايه؟ بالاسباب، والاخذ بالحيطه، الاخذ بالحذر. واذا وقع في انت في بلد ما تهربش، يعلم بقى ايه؟ التوكل والتسليم لقضاء الله. يبقى انت ايه؟ تتوكل على الله مع اخذك بالايه؟ بالاسباب، واخذك بالحيطه والحذر. فاحد الامرين تاديب وتعليم، هو فلا تقدموا عليه، والاخر تفويض وتسليم. وقيل قوله فلا تقدموا عليه رخصه لمن اراد الا يدخلها واحب ان ينصرف. وكذلك قوله عليه السلام فر من المجذوم، فرارك من الأسد، فر من المجذوم. طيب فر من المجذوم، حفر منه ليه؟ مش انت قلت لا عدوى؟ مش انت بتقول لا عدوى؟ طب انا ههرب من المجذوم ليه بقى مدام لا عدوى؟ اي طيب مدام ما فيش عدوى، البلد فيها طاعون، انا مش هدخلها ليه؟ انا هدخل وخلاص مدام ما فيش عدوى. قال لك لا، الجمع بين الاثنين من باب الأخذ بالحذر والاحتياط والبعد عن الوقوع فيما قد يجرك إلى ظن السوء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم. فر من المجذوم ليه؟ لا عدوى. ممكن أنت تيجي تقعد مع واحد مذوم بعدين تمرض، تقول شوف الرسول قال لا عدوى، وبعدين قعدت مع المريض وإيه وتعريت أهو، قال لا عدوى، والولد كان واخد دور البرد والبيت كله ايه؟ والبيت كله خده. ها؟ قال لك لا، عشان ما تدخلش نفسك في المتاهات فر واهرم، علشان ما تبقاش ايه؟ تقع فيما الظن السيء بالله او برسوله. قال فلو دخلها كان اقرب الى التوكل، بدليل ان الصحابه اختلفوا على عمر حين استشارهم في دخول الشام وقد وقع بها الطاعون، وقال ابو عبيده لعمر تفر من قدر الله؟ عمر قال له ايه؟ نفر من قدر الله الى ايه؟ الى قدر الله. انا مرميش نفسي في حاجة والقي بنفسي في التهلكة وبعدين اقولها قدر، لا، انا اهرب من البلاء، انا اهرب من الايه؟ من البلاء. لكن لما يقل افرض انا، يا ربنا عافينا واياكم، بيقولوا واحد يعني نط من الدور مش عارف كام وجع سليم، ماشي في الشارع عربية ايه؟ عربية ضربته، يبقى هو نزل من ضرب عاشر سليم، ما ماتش، العربية ايه ضربته؟ هو القدر مش فايد. فاحنا نفر من قدر الله، قدر الله. أنا نهيت أن أدخل البلد اللي فيها طاعون، يبقى أفر بنفسي، أخذ بالأسباب. وبعدين لو ما دخلتش وجاءني قدر أكرهه، يبقى أنا فرطت من قدر الله إلى ايه؟ إلى قدر الله سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا، هذا نهي عن الخروج إذا قصد الإيه؟ الهرب والفرار. إذا قصد الإيه؟ الهرب والفرار. البلد فيها وباء، خد نفسه وعياله هرب هربان من الإيه؟ من الوباء، هذا لا يجوز. قال أما لو خرج لحاجة يريدها أو سفر يقصده فلا بأس. واحد مسافر واحد شغال في السعودية والتأشيرة بتاعته خلص وما عاد الحجز ما جه، هو مسافر أصلا يعني، فنيته الايه السفر مش الفرار. قال فالخروج المنهي عنه هو من كانت نيته الايه الهرب والفرار، أما الخروج من البلد اللي فيه وباء لأي سبب آخر فهو لا يدخل في النهي. ثم قال الإمام رحمة الله عليه: باب كراهية تمني الموت. باب كراهية تمني الموت. يا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان لابد يقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحد الموت إما محسن فيزداد إحسانا، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. لا يتمنى أن أحد الموت، إذا كان رجل صالح فالموت حيقطع عمله، هو رجل صالح طول عمره في مصلحة له، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولو حتى كان مسيء ما يتمناش الموت، يمكن ربنا يكرمه ايه ويتو، لو مات وهو على حال حالات سيئة خاب وخسر. فلا يتمنى الموت حتى لو كان مذنبا، يمكن ربنا يمد في عمره ويلهمه التوبة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. الحمد لله رب العالمين، المؤمن عمره لا يزيد إلا خيرا. قال الإمام رحمة الله عليه: يكره تمني الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله. واحد يعني الحالة ضيقة، المشاكل كثيرة، الأمراض كثيرة، يقوم يتمنى الموت، يسأل الله أن يقبضه يتوفاه. لا، نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك. فين الصبر والاحتساب؟ فين الصبر والاحتساب؟ ولنبلونك، والله لنبلونك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى مهما ابتلي المسلم ومهما عظم عليه البلاء واشتد، لا يتمنى الموت بل يتصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإذا كان المسلم قد نهي عن تمني الموت لضر أصابه، فما بالك بأن يقتل نفسه؟ إنسان يعني في مشاكل كثيرة، يقوم من مشكلة يخش في مشكلة، يقوم مشكلة يخش في مشكلة، يجي يقاتل نفسه، ما حكم هذا؟ مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا كل ما رد إلى يعني إما عدم الإيمان بالقدر وإما ضعف الإيمان بالقدر. ضعف الإيمان بالقدر هو اللي بيخلي الإنسان يفعل ما نهي عنه، ولكن المؤمن بالقدر يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاك. والآية الثانية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب. الإيمان بالقدر يا إخواني مهم جدا. اعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف. قال الإمام رحمة الله عليه: أما تمني الموت من الخوف على دينه لفساد الزمان فلا يكره. خلي بالك بقى متى يكره تمني الموت ومتى يباح. يكره تمني الموت لضر أصابه في نفسه أو ماله أو إيه أو ولده. قال: أما إذا خاف على دينه انتشر الفساد وانتشرت المعاصي وقل الصالحون، وخاف على دينه من طول العمر إذا طال عمره أنه يعني يفقد دينه، قال: فيجوز حينئذ الدعاء بالوفاة، كما في الحديث: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير إيه؟ غير مفتون. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وروي عن مرة الهمداني قال: تمنى عبد الله ابن مسعود لنفسه ولأهله الموت، فقيل: تمنيت لأهلك فلما تمني لنفسك؟ قال: لو أني أعلم أنكم تسلمون على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش فيكم 20 سنة. يعني لو أعرف أنكم كده هتخلوكم كده حلوين محافظين على الصلاة ومحافظين على الدين كده أتمنى لكم العمر الطويل، لكن المشكلة أنا خايف إيه حالكم يتغير وتتبدلوا وترتدوا عن دينكم. وقال: لأهل بيتي أهون علي موتا من عدتهم من الجعلان، ولا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الآخر. لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الآخر. هذا الأثر عن ابن مسعود: لا يأتي عن الزمان إلا والذي بعده شر منه، ده هذا الأثر أحيانا بيحدث تشاؤم في نفوس الناس. لا يأتي عن الزمان إلا والذي بعده شر منه، يعني شوف إحنا ظروفنا شكلها إيه، اللي جاي كمان أوحش، اللي جاي أكثر شرا أكثر ضررا أعظم بلاء. يا إخواني هذا الأثر من العام المخصوص، فليس كل ما سيجيء من المستقبل شر مما مضى، بل نحن في انتظار أيام حلوة جدا جدا بإذن الله عز وجل، أيام حلوة جدا ننتظرها، ننتظر أيام المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه، الخليفة المنتظر، المهدي المنتظر عند أهل السنة، الذي تواترت الأحاديث بظهوره في آخر الزمان، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق اسم أبوه اسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. احنا منتظرين الأيام دي، ومنتظرين نزول عيسى بن مريم رضي الله عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عيسى: طوبى لعيش مع ابن مريم، طوبى لعيش مع ابن مريم، لا غل لا حسد لا حقد، يلعب الصبيان بالحيات والتعابين، يطئ الرجل على الحية فلا تضره، تخرج الأرض أفلاذها وبركاتها، فأبشروا وأملوا ما يسرك، فإن شاء الله المستقبل فيه خير كثير، المستقبل فيه خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بالمستقبل الحسن الذي ينتظرهم وينتظرونه وهم في أصعب الظروف وأحلك الظروف، وهم تحت السياط وتحت الحجارة وتحت وطأة التعذيب، يبشرهم بالمستقبل الجميل الذي ينتظره. فأبشروا وأملوا ما يسرك. ولكن حتى تتحقق البشارة لابد أن نؤهل أنفسنا لها. البشارة قادمة، الخير جاي، بس هل نحن أهله؟ نرجو الله بقى، عايزين نجتهد أن نأهل أنفسنا أن نكون أهلا لهذا الخير المنتظر إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بالفرج وأن يجعل العاقبة خيراً.